من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قالوا: أما قول القائل بجواز أن يختار الفاعل المختار أحد الأمرين المتساويين دون الآخر لا لمرجح يرجحه، وقد مثلوا له بالهارب من السبع إذا عن له طريقان متساويان فإنه يختار أحدهما لا لمرجح، أو الجائع الذي يوجد أمامه رغيفان للخبز فإنه يأكل أحدهما لا لمرجح، وإلا لو طلب المرجح ولم يجد لابد أن ينتظر إلى أن يموت، باعتبار أنه مرجح ماكو، والترجيح بلا مرجح ماذا؟ محال، باعتبار إذا يرجمت إيده على وحدة بلا مرجح هذه إيده بالوسط توقف لأنه محال، والمحال يمتنع تحققه في الخارج. قبل الدخول في هذا أكو عندنا بقية تتمة من بحث الزمان، خلينا نخلصها حتى ندخل في هذا البحث. بالأمس ذكرنا للإخوة بأنه هذا السؤال، وهو أن العالم المادي زماني أو لا، هذا السؤال على فرض يكون سؤالا صحيحا، وعلى فرض آخر يكون السؤال سؤال خاطئ. وذلك الفرض الصحيح فيه لوازم لا يمكن الالتزام بها، وهو أن نفترض أن للزمان امتدادا من الأزل إلى الأبد، وعند ذلك الله سبحانه وتعالى إما يخلق هذا العالم في ذاك الأزل الزماني فيكون قديم زماني، أو يخلقه في مقطع معين فيكون حادث زماني. ولكن هذا مشكلته أنه أولا يلزم تعدد القدماء، وثانيا يستحيل أن يوجد عندنا امتداد زماني ولا عالم، لأن الزمان كم والكم عرض، والعرض يحتاج إلى موضوع إلى جوهر، لأن ما وجوده لغيره لا بد أن يكون هناك أيضا وجود لنفسه. فإذا هذا الفرض هو فرض غير معقول بالإضافة إلى اللوازم التي تلزم هذا المعنى. إذن هذا السؤال في نفسه سؤال خاطئ لا يمكن أن يطرح. لماذا؟ باعتبار أن هؤلاء الذين سألوا هذا السؤال وقع عندهم خلط بين أجزاء العالم والعالم، عندما نظروا إلى أجزاء العالم فوجدوه ماذا؟ فوجدوه زماني. كل جزء من أجزاء هذا العالم لو وضعت يدك عليه فهو مسبوق ماذا؟ بعدم الزمان. هل يوجد عندك جزء من أجزاء هذا العالم ليس مسبوقا بعدم الزمان؟ هذا بناء على المبنى المشهور من إنكار الحركة الجوهرية. أما بناء على ما هو الحق من إثبات الحركة الجوهرية، إذن كل آن آن من وجود هذا العالم مسبوق ماذا؟ بعدم زماني. أنت الآن مسبوق في كل آن بعدم زماني، فإذا مو فقط لك فد عدم زماني وهو أنه قبل الإيجاد، لا، الآن أيضا في كل آن آن أنت مسبوق بعدم زماني. هذا في أجزاء عالم المادة. وتصوروا أن حكم الأجزاء، أن حكم الكل هو حكم الأجزاء، فلهذا هذا الحكم أيضا نقلوه أين؟ إلى الكل. قالوا: لما كان كل جزء جزء من هذا العالم مسبوق بعدم زماني، إذن الكل ليس هو الشيء وراء الأجزاء. هل أن الكل شيء وراء الأجزاء؟ ها؟ ليس شيئا. أجزاء هذا العالم هو كل هذا العالم، بعد لا يوجد عندنا شيء آخر. فإذا كانت كل أجزاء هذا العالم مسبوقة بعدم زماني، فكل العالم يكون مسبوقا بعدم زماني. ولكننا قلنا أن هذا التصور خاطئ، لأنه في أجزاء العالم يعقل العدم الزماني الحدوث الزماني، ولكنه في كل العالم حيث لا زمان بعد فإنه يستحيل أن يكون مسبوقا بعدم زماني. فهذا السؤال سؤال خاطئ، لأن العالم ما سوى الله لا هو زماني، ليس بزماني حتى يسأل أنه قديم أو حادث، وليس بمكاني، يعني لم يخلق في مكان حتى يسأل عن مكانه. نعم هذه الأجزاء أجزاء العالم يمكن أن يسأل فيها عن متى ويسأل فيها عن أين، أما كل العالم لا مكان له لا زمان له. ومن هنا تنحل عندنا مشكلة أساسية، وهي أنه كيف يمكن أن نفرض أن الفعل زماني والفاعل ماذا؟ ليس زماني. تبين الفعل زماني لو مو زماني؟ قال وكذلك الفاعل، فالفاعل صدر منه فعل غير زماني، بعد ما هذا مشكلة. خذ هذا لأنه هذه فد مشكلة من مشاكل العويصة في الفلسفة، أنه كيف تفرضون أن فعل الله واقع في الزمان ولكن الله هو ماذا؟ فوق الزمان. الفعل والفاعل أحدهما لا ينفك عن الآخر بحسب اعتقادنا، فكيف يكون الفعل زماني والفاعل ماذا؟ خارج عن لوح الزمان وعن صفة الزمان. الجواب، من قال لكم بأن من هنا اضطر بعض المتكلمين بدل ما يجي يفكر يسوي الفعل غير زماني راح سوى الفاعل شنو؟ سوى زمان. يعني بدل ما يأتي التأمل من هذه الجهة حتى نرى أن فعل الله زماني أو ليس بزماني، ذهب إلى أنه أن العالم أن الفاعل زماني. الشيخ الرئيس في ذهني عند هذه العبارة يقول هؤلاء المتكلمين أرادوا أن يثبتوا حدوث العالم فأثبتوا حدوث رب العالم، ذهبوا حتى يثبتوا حدوث العالم وانصروا أبطلوا قدم الواجب سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه ملازم أكو بين الفعل والفاعل، فإذا هذا صار حادث ففاعله لابد أن يكون ماذا؟ حادث معه، لأنه لا ينفك الفاعل عن فعله والفعل عن فاعله. هم طبعا يقولون ماذا؟ يقولون ذهبوا لإثبات حدوث العالم فأثبتوا ماذا؟ أثبتوا قدم العالم، لأن الفاعل عندهم قديم فأثبتوا ماذا؟ الفعل معه، فصار العالم قديم. ولكن المشكلة مولانا بناء على هذا المبنى الذي أشرت إليه، وهو أن الفعل ليس بزماني، حتى أنه عندنا مشكلة أنه قديم لو حادث. هذا السؤال قديم لو حادث، هذا لا مجال له فيما سوى الله سبحانه وتعالى حتى نسأل أن الفعل قديم أو بأنه حادث، قديم زماني أو ليس قديم زماني. كما أن هذا السؤال لا يأتي في المجردات، في المجردات حادث زمانا لو قديم زمانا شنو الجواب؟ سالبة بانتفاء الموضوع، لأنه المجرد زماني لو مو زماني، مو زماني. إذن الله قديم زماني لو حادث زماني؟ الجواب لا هو قديم زماني ولا هو حادث زماني. لماذا؟ لأن القدم والحدوث الزماني إنما هو للذي يقع في صقع الزمان والذي هو فوق الزمان. بعد لا معنى لأن نسأل أنه حديث قديم أو حادث. تقولون خب احنا عندنا في كلماتنا نقول المجرد قديم زمانا، نقول هذا من باب السالب بانتفاء الموضوع، مو من باب ماذا؟ السالب بانتفاء المحمول. هذا اللي أكدت مرارا، إذا قلنا أن المجردات قديمة زمانا مو بمعنى زمانية، ولكنها لا متناهية من حيث الزمان في عمر الزمان، لا، مرادنا قديمة زمانا يعني لا زمان لها، مو لها زمان ولكن زمانها لا متناهي. ولكن نحن هنا عندما نسأل أن العالم حادث زمانا لو قديم زمانا، نسأل ماذا؟ نسأل عن الزماني أنه حادث أو ليس بحادث. فإذا العالم إن كان بلحاظ السالب بانتفاء المحمول عالم المادة لا هو قديم زماني ولا هو حادث زماني، لأنه ليس بزماني حتى يتصف بالقدم أو الحدوث. هذا عالم المادة. نعم معنى آخر للقديم الزماني، يعني ماذا؟ يعني الذي ليس له زمان، بل بهذا المعنى العالم ماذا؟ قديم الزمان، ولكن هذا لا محذور فيه. بهذا المعنى لا محذور للقدم الزمان، يعني يريد نقول أن كل العالم لا زمان له. قال الذي يقول أن لكل العالم زمان ماذا؟ أن يقيم الدليل، وقد ثبت أنه يستحيل أن يكون لكل العالم زمان خارج هذا العالم. إذن إلى هنا اتضح لنا بأنه هذا السؤال عن أن ما سوى الله حادث زمانا أو قديم زمانا بلحاظ السالب بانتفاء المحمول، هذا السؤال لا مجال له. لماذا؟ لأن السؤال بمتى إنما هو للزماني، والعالم ما سوى الله ليس بزماني وليس بمكاني. تكون سؤال شامل؟ لا، سأقول الله لم يخلق الزمان بالذات، ولكن خلق فعلا ينتزع منه الزمان، زي التغير بتعبيركم، زي التغير فلان، زي الحركة هذه كلها. فلهذا إذا تذكرون في مسألة ارتباط الحادث بالقديم بالثابت بالمتغير، شنو قلنا هناك في بداية الحكمة؟ قلنا خلق شيئا نحن انتزعنا منه الحركة، يعني خلق وجودا، هذا الوجود ذاته في الحركة، فلم يخلق الحركة، يعني ليس جعله للحركة بالجعل المركب، بل جعله للحركة بالجعل البسيط، لا بالجعل المركب. هنا أيضا ليس جاعلا للزمان بالجعل المركب، وإنما جاعل له بالجعل المستقل، يعني أوجد موجود. أنت هذا الموجود في مقام فهمه انتزعت منه تغير، انتزعت منه حركة، انتزعت منه زمان ونحو ذلك. بليه؟ حتى لابد نشوف بأنه حركة أكو في ذيك العوالم لو ماكو، أكو مولانا ولكن بما يناسبها. خلوه شوية شوية اتضح ذني سنخيا محفوظة كل إشكالا ما به. إذن إلى هنا اتضح لنا بأن هذا السؤال عن أن العالم حادث أو قديم بعد سؤال ماذا لا معنى له، بشرط أن نحلل هذا السؤال حتى يتضح. ولكن هذا كله إذا فسرنا الحدوث الزماني بمعنى مسبوقية الشيء بعدم زماني، يعني مضت قطعة من الزمان والعالم ليس موجودا بعد ثم وجد العالم. قائلا أن يقول مولانا من قال لكم أن الحدوث الزماني هذا معنى؟ أنتوا فسرتوها شكل. فلهذا إذا تتذكرون بالأمس السيد العلامة قال بمعنى، أول ما أراد أن يشكل عليهم أول فسر الحدوث الزماني ثم أشكل على هذا المعنى، وإحنا قلنا بالأمس أن هذا الإشكال إنما يرد على هذا المعنى من الحدوث الزماني، أما هناك معنى آخر من الحدوث والقدم الزماني بعد هذا الإشكال قد يقال بأنه لا يرد عليه، يعني إشكال الماتن وهو أنه يلزم أن يكون الزمان من حيث أن الزمان معدوم، ما هو ذات المعنى؟ سؤال، سلمنا أن فعله سبحانه وتعالى ليس بزماني، ولكن السؤال نسأل أن هذا الفعل الذي أوجده من حيث الزمان متناهي أو مو متناهي؟ حتى أقرب المطلب، إذا تذكرون في بداية الحكمة وتقدم هنا أن الأبعاد المكانية في هذا العالم طول عرض عمق متناهية لو مو متناهية؟ ها؟ السيد العلامة قال لا متناهية، لو قال متناهية بلي متناهية، أثبت التناهي. لا أثبت عدم أثبت التناهي، قال بهذين البراهين نثبت استحالة لا تناهي ببرهان المسام. أحسنت إذن فيما يرتبط بالأبعاد المكانية لعالم المادة. حكماء ماذا يقولون؟ متناهية. خلص في البعد الزماني متناهي لو مو متناهي؟ الآن تتلطفون فد مرة أخرى هذولا. أنتوا هذه مو خوش شغلة. أنتوا قلتوا أنا أعرف أركم ولا لا شكرا. لا أنا ما أتكلم ولا أنا تفضل. هنا هذا السؤال يرد. يا سؤال في البعد المكاني فكما قايلين متناهي. اريد نشوف هاي الحوادث الزمانية التي تقع في عرصة الزمان في صقع الزمان هاي متناهية لو مو متناهية؟ هاي الزمانيات متناهية لو مو متناهية؟ يعني لها مبدأ ولها منتهى او ليس لها مبدأ وليس لها منتهى؟ بلي لا طبعا ما قعدنا دليل ما شوفوا الخصومة ما ليش شنو العلاقة بين تناهي المكان وتناهي ليش شنو أقول كان كلامنا في أبعاد المكان ذاك هذا بعد آخر غير الأبعاد الثلاثة قد يقول قائل أنه كل جسم من حيث أبعاده متناهي ولكنه عدد هذا اللي متناهي وغير متناهي التفتوا للمطلب خلي نحل عندكم هذه المشكلة الحدود الزماني والقدم الزماني اللي تلازم الطالب من يدخل الحوزة ولعله إلى أن يموت في النتيجة ما يدري حاشر زماني لو قديم زمان العالم. حل بودي أن تحل لكم المشكلة هناك انحلت بمعنى الحدود والقدم الزماني بذلك المعنى انحل لكن أكو معنى آخر للقديم والحدود الزماني. يعني أسأل سؤال التفتوا لي هذا العالم هسه بادي بحشرة بادي بإنسان بادي بشجرة مو مهم عندي بأي شيء نقبل نظرية تطور الأنواع ما نقبل نظرية هذا كله لا يهم بادي من نقطة لو مو بادي من نقطة هذا وينتهي في مكان أو لا ينتهي في مكان هذا قول أو يقول مولانا هذا العالم منا أنا الله أوجد هذا الشجرة أوجد الأرض أوجد الحشرة أوجد إنسان وهنا هم ما تينا بعد يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات هذا اللي لمهن كله بعد مكم فإذا أكو بداية وأكو شنو نهاية. إذا من حيث البعد الزماني والعمر الزماني متناهي وغير متناهي متناهي لأنه له بداية وله نهاية هذا بعد هذا مو قديم زماني وحادث زماني يعني مسبوق بعدم زماني لو مو مسبوق بعدم زماني هناك معنى آخر طار. وقول آخر شي يقول يقول لا مولانا هذا الذي احنا نعيشه هذا الآدم اللي احنا به قبله ماذا ألف آدم بعده ماذا ألف آدم والله على الدوام من كان الله هل يخلق هل يقيم عليهم قيامة هل يخلق هل يقيم عليهم قيامة إذا عمر الزمان متناهي لو مو متناهي بعد لا متناهي ما أدري قدرت أوصل المطلب يولا هذا قولين لعل القائل أن يقول متكلم يريد يقول حادث زماني ما يريد يقول يعني مسبوق بعدم زماني يريد يقول هذا العمر اللي موجود لهذه الأمور متناهي مو لا متناهي واللي يقول قديم زماني شي يريد يقول يقول هذا العمر لا متناهي مو أنه ليس مسبوق بعدم زمان إذا تبين عندنا فد معنى آخر للحدوث والقدم الزماني هذا بعد ما بيذيك المشكلة اللي ذكرها السيد العلامة رحمة الله عليه وهو أن الحدوث الزماني يفتلي بإشكال أن يكون الزمان موجود من حيث هو معدوم هاي المشكلة ما موجودة بعد ذلك هذا الإشكال لا يرد على هذا القول فلهذا إذا رجع علينا المتكلم وقال من قال لكم أنا أريد حادث زماني قديم زماني يعني مسبوق بعدم زماني لو مو مسبوق بعدم زماني أنا أريد أقول هذا العالم اللي إحنا نعيش به هذا عمره متناهي أنت اللي تقول عمره مو متناهي جيب دليل أو أو أنت اللي تقول لا متناهي، يقول للمتناهي أنت اللي تقول متناهي جيب دليل. هذه بعد ما نقدر نشكل عليها بهالإشكالات، لابد نروح مكان آخر نشوف بأنه الأدلة النقلية شو تقول، لأنه العقل هنا لا يقدر يقول متناهي ولا يقدر يقول لا متناهي. ليش؟ لأنه كلاهما ممكن. يعني الله عنده خلق مستمر في عالم الزمان، ممكن لو مو ممكن؟ ممكن لو أراد، ممكن لو مو ممكن. وأن لا يكون له خلق مستمر، ممكن لو مو ممكن؟ كلاهما ممكن. أيهما الواقع؟ بعد العقل يقول هنا أنا ما عندي مطلب. أنتوا ارجعوا للروايات شوفوا، أو ارجعوا إلى الدليل النقلي شوفوا بأنه استمرار الخلق موجود في عالم المادة لو انقطاع الخلق موجود. خو من ترجعون أنتوا للروايات شوفون عجيب، أكو روايات بأنه قبل آدمكم هذا 1000 آدم وبعد آدمكم هذا 1000 آدم. يعني شنو؟ يعني هم منقطع يريد يقول له، يريد يقول مو منقطع. يعني يقول لك أيها البشر ترى لا تتصور بأنه أنت اللي إجيت وانتهيت يعني انتهى كل شيء. بعد الله سبحانه وتعالى يعطل، بعد ما يخلق خلق آخر. بل في بعض الروايات اللي مع الأسف الشديد ما صار لي وقت أراجع ألقاه مواردها أجيب مصادرها، بل في بعض الروايات أن كل يوم يمر عليكم بني البشر إن لله قيامة على إحدى الأمم. وعجيبة هذا السير الرواية المضامين، يعني ماذا شنو؟ يعني الله يجد عنده، يجد عنده مخلوقات، وهذول كلهم أصحاب تكليف أيضا. ها، لأنه عند قيامة لهم يعني شنو؟ يعني عندهم تكليف، عندهم رسالة، عندهم شريعة، عندهم عندهم عندهم. نفس هاي الروايات التي تقول قبل آدمكم هذا 1000 آدم، بعد آدمكم 1000 آدم. يعني شنو؟ يعني الله هذا الآدم اللي إحنا نسله اللي بيننا وبينها ما أدري 7000 سنة 8000 سنة، يقولون بأنه حدودا 60 ضعف 65 ضعف بيننا وبين آدم الفعلي الذي نحن من أبنائه، أقول 60 65 ضعف مو أكثر. مجموعنا حاسبين يقولون مجموعنا نصير جيت 10000 سنة. وهذول شيء غريب، وهذول علماء الجيولوجيا دي يقولون البشر 4 مليارات سنة، ما أدري 5 ملايين سنة. هذه شلون نربطها؟ هذه واي مشكلة. ها، لأنه من جهة هاي علوم الجيولوجيا دا تثبت أنه أكو شنو؟ أكو بداية، مو بداية، يقول لي حتى اللي أنا مواصل إلى هذه الدرجة وهو 5 ملايين سنة. وتحسب أنت آدم و هذا آدم اللي هو نزل وأكل من الجنة والنار، إذا كان هذا آدم الفعلي اللي هو محل تأمل هسه أفترغه هو هذا، وأن هذا القضية مو قصة رمزية أساسا في القرآن الكريم، أفترغه هسه ما عندي شغل أنه نزل وسوى هذا العمل ومن الجنة طلع وإجا للأرض وإحنا الآن من أبنائه قابيل أم كتل هابيل وإحنا من أبنائه. أنتوا ارجعوا للتواريخ، كل التواريخ تقول بين وبين هذا آدمنا الفعلي إيش قيد 65 إلى 70 ظاهرة. وتذكر أنا شايف في كتب موجودة يعني النسل النبي صلى الله عليه وسلم، نسب النبي يذكر ابنه ابنه ابنه ابنه ابنه ابنه ابنه إلى أن يوصل إلى آدم. مجموعا أنا حسبت تقريبا 35 يطلع مو أكثر، وإحنا إلى زمانهم تقريبا 35 مو أكثر، فسبعين. 70 احسبوها على اختلاف النظريات الموجودة أن الجيل الواحد جديد حسب 7000 8000 10000 20000. هاي شون تنسجم مع أنه دي يلقون مخلفات بشر أكو 4 ملايين سنة قبل 5 ملايين سنة؟ هل شون ينسجم هذين النظريتين؟ والمشكلة يصير عندنا مولانا، لا تصور أن المسألة بس شنو علاقتنا بها؟ لا، شوفوا هاي ترابط العلوم اللي احنا مرارا نقولها، شوفوا الجيولوجيا شون دي أثر وين على العقيدة. بلي جيد، إذا العلم لا أبطل العلم في كل مكان أبطله مولانا، أقول أبطل العلم. هذا حديث شيخنا تقدم مرارا بعد رجائي أن لا تشكله، قلت أنت عندما تبطل العلم أبطله فقطه. ليش من وقتك مريض العشوة تهل القديم؟ هل ظنون؟ ليش عندما أخبرك إن لم تقتل الولد في بطنها فهي تموت أنت شو تقول شرعا؟ شرع شو يقول لك هنا؟ يقول لك أقتل الجنين لما تقتل الجنين. هذه الفتوى فقهانة، هذا معناه أن العلم قطعي مو ظني، ولا ظني وظن لا يغني من الحق شيء. ما قطران في الفلسفة ماكو، هذا مو دليل السقوط. إذا تنقض على العلم، علم لم ينقض على الفلسفة. يقول لك بابا أنت شو ما عندكم توارب بالفقه، ما عندك مولانا أنت. الله يحفظك. بين السماء والأرض، بين من يقول بالنجاة المطلقة وبين من يقول بالطهارة المطلقة، يا أيهما حق مولانا؟ هذا حق ذكر حق، ذاك حق إله، هذا حق إله، مو مسؤول عن هذا. تناقض تهافت ليس دليل إسقاط العلم، وإلا لو كان هالشكل ما بقي علمه السالم أصلا. علم يعني تناقض مولانا، علم يعني تناقض تهافت، هذا معنى علم. هو علم شنو هو؟ انت باوع الى تاريخ اي علم تجد فيه تهافتا تناقضا اشكالا نقضا ابراما الى اخره. اريد اقول هذه المشكلة. انا شوفوا البحث مو بصدد اثبت له انفي، انا اقول حق ويا العلم وبطلان ويا نظرية القرآن، حق ويا القرآن وبطلان نظرية العلم، هذا مو بصدد. انا بصدد اريد اقول شوفوا العلوم كيف تترابط. النظرية في الجيولوجيا تخليك ان تغير كل هذا المطلب اللي هذول اللي يقولوا في علم الجيولوجيا ده ينسجم مع روايات كثيرة عندنا موجودة. ما هي الروايات؟ أن قبل آدمكم هذا ألف آدم. يعني شنو؟ يعني الله على الدوام شنو كان عنده؟ خلق وبشر. هسه ما أدري بشر اللي مو بشر، خلق خلق وتكليف. أنتم بودي ترجعون إلى روايات إبليس ورفع إبليس إلى السماء. وعندنا روايات كثيرة أنه دولة كانوا خلق على الأرض يعبدون ويفعلون وكذا، وعبادة إبليس أدت بأن يعجب به الملائكة رفعوه إلى السماء عندهم ونحو ذلك من المسائل. بعد هذا المطلب طبعا الآن قلت العقل ما يقول بهالمستوى، أقول بهالمستوى أقول، وإلا في مرحلة أعمق أنا أنش مطلب عقلي إلى، بس هسه خلوه الآن أقول ارجعوا بنا إلى الروايات، وإلا اعتقادي صريحه أنه دوام الفيض يقتضي دوام الخلق، وأن الله فاعل دائم فالخلق دائم والمخلوق دائم، ولكنه بإذنه إنا خلقنا الأرض بأيد وإنا لموسعون. هذا البشر مولانا، هذه العلوم والله الله يعلم تخدم العقيدة، عقيدة التوحيد بما لا يخدمها أي شيء. مولانا هذين اللي الآن يقولون مولانا ش ما أوجدنا ميكروسكوب يكشف ما أدري ألف مليون سنة ضوئية. شوف مولانا أول الطريق هذا العالم، بعده وين؟ وتدرون أنتوا مليون سنة ضوئية يعني شنو؟ يعني بتعبير الشيخ المطهر رحمة الله تعالى عليه، مطهر يقول بعض الأحيان إحنا ما نقدر نقول إلا أن نقول الرقم خليه نانو وصار إلى السماء فقط حتى نقدر نعبر عن العدد، ما ندري شو نقول. هسه بشر عايش في كرة أرضية كما يقولون من باب التمثيل، يقولون نسبة مجرتنا إلى ما اكتشفه العلم إلى يومنا هذا، نسبة هذه المجرة، مجرة درب التبانة اللي هي مجرتنا المعروفة، هذه المجرة نسبتها إلى المجرات في العالم صحيح جدا ولا مو صحيح؟ تبانة هسه الضبط لكم مو مهم. هذه المجرة وهي المجرة التي فيها ما أدري ملايين الكواكب الشموس الأقمار ما شاء الله، يقولون نسبتها إلى ما اكتشف من المجرات في العالم كالنقطة على حرف في مكتبة في كتاب في مكتبة تحوي 700 كتاب. هذه طبعا هذه معلومات من قبل 20 سنة، هسه ما أدري شنو، هذه معلومات من 15 سنة اللي كنا نطالع هيك كتب، عرفت شو؟ هذه معلومات من ذاك الوقت يقولوها مو أكثر. هسه الآن الميكروسكوبات وين واصلة؟ أنا نقلت الإخوة خبر قبل مدة سمعته من إذاعة من الراديو، كان يقول بأنه مكتشفين بعض المجرات بما أدري كم مليون سنة ضوئية تصل، لو ثبتت الحياة في هذه المجرة لثبتت أن فيها 10 ملايين حضارة ومدنية، ثابت عندهم أنه فيها حياة هذه المجرة. فيقول لو ثبتت أن هذه المجرة بها حياة فيثبت أنه بها 10 ملايين مدنية. المدنيات الآن عندما يعددون المدنيات عندنا يقولون المدنيات 3، اليونانية الإسلامية والأوروبية. الآن هذا المدنيات المكتشفة إلى الآن انه قبلها ما قبل التاريخ ما ندري ايش يقول المكتشف هذا الاثلاث. هسه انتم تشوفون من تصير 10 ملايين مدنيه هو يشوف شيء يصير. فاذا مولانا الله سبحانه وتعالى ولعل النمله الصغيره تزعم ان لربها زبانيتين. ليش تزعم ان لربها زبانيتين؟ لانه عالمها ذاك، عالمها عالم وجود زبانيتين، فتزعم ان لربها ماذا؟ زبانيتين. اذا احنا على عالم عايشين وارض وكره، يعني هذا انتم وجدتم اجيالنا السابقه او الامم السابقه كانت ترى الارض ماذا؟ مركز العالم. ليش ترى مركز العالم؟ هذا ذلك مبلغهم من العلم، هذا المبلغ من العلم والحكسه حكسه على فعل الله سبحانه وتعالى. قال الله فقط خالق، لاني بعد ما عنده مطلب. الله مولانه سبحانه وتعالى، وعندما قلنا أن فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى، وبقانون السنخية الذي هو قانون قرآني قطعا، قطعا هذه قطعا للتأكيد، وبقانون السنخية هذا العالم مولانا عالم لا متناهي لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، لأنه ظله سبحانه وتعالى وظل لا متناهي لا متناهي قطعا. إذن بناء إلى هنا اتضح لنا فد معنى آخر دقيق للمعنى للحدوث الزماني والقدم الزماني، أدق من المعنى المتعارف، وهو أن عمر هذا العالم متناهي زمانا لو مو متناهي زمانا. لعل المتكلم عندما قال بالحدوث الزماني مو مراد مسبوق بعدم زماني حتى تقول محال، مراد عن هذا العالم متناهي. ولعل الأقوام هو هذا، أقوى أن المتكلم مراد من الحدوث الزماني يعني هذا العالم متناهي من بعد الزمان، عمره متناهي. حكيم ماذا يقول؟ حكيم المتألف ماذا يقول؟ يقول لا، هذا العمر ليس عمرا متناهيا، بل هو عمر لا متناهي. هذا خلوه لهنا، قلنا احنا ارجعنا للرواية ولكنه هسه دليله العقلي، خلوه ان شاء الله الى مقام اخر وبحث اخر. اما نجي الى محل الكلام اللي باقي عندنا مولانا 20 دقيقة، واما قول القائل، اذا تذكرون بان القائل كان عنده كم اشكال، احنا تذكرون هذه الاشكالات قريناهن بلي كم إشكال؟ 6 كان ها؟ ولذلك اختار قوم أن فعل المختار لا يحتاج إلى مرجح. التفتوا لمولانا، هاي المشكلة أيضا من المشاكل العويصة هم في الفلسفة هم في الأصول، وهو أن الفاعل المختار لكي يرجح فعلا على عدمه هل يحتاج إلى مرجح أو لا يحتاج؟ مسألة مولانا معركة الآراء قديما وحديثا، مو فقط في الملة الإسلامية بل في مجموعة الملل. يذكر في شيخ مصباح حفظه الله تعالى فتح شيء لطيفة، يقول هذول المفكرين الغربيين هذه حتى أنه يشكل على هاي قاعدة أن ترجيح أحد المتساوين على الآخر يحتاج إلى مرجح، كان يسوون صور أو ينقشون صور ويخلون فدمطي، وبينه وبين ماذا؟ بين مقدارين من الطعام نسبته إليهما على حد التساوي، فهذا الحيوان لا يتقدم إليهما لأنه الترجيح بلا مرجح محال، فيموت جوعا. هذا إشكال على يا قاعدة، على قاعدة أن ترجيح أحد المتساويين على الآخر ترجيع بلا مرجح محال، وهذا هم مثل عمل بالمحال، وقف لأن المرجح ماكو، يأكل من هذا لو يأكل من هذا متساوي النسبة إليه، فإذا صار متساوي النسبة إليه فلا بد لأنه محال، والمحال فمستحيل أن يقع إلا لو ذهب وأكل، ويتبين أنه ليس بمحال، فلا بد أن يبقى في مكانه إلى أن يموت، أو كما يقول السيد العلامة من عنا له طريقان ولا مرجحة يقف ثابتا لا يتحرك، يعني يقف ثابتا حتى يأتي الأسد ويفترسه، لأنه مرجح ماكو لسلوك هذا أو لسلوك ذاك. وهذه المشكلة فيها الأمثلة صايرة سبب لإنكار أصل القاعدة، يعني لإنكار أصل قاعدة أن ترجيح أحد المتساويين على الآخر لا يحتاج إلى مرجح. ما هو لا يحتاج إلى مرجح؟ لا، من هنا في تصوري حتى يتضح المطلب جيدا لابد أن نقف على هذه القاعدة، القاعدة الكلام الفلسفية التي هي من أمهات القواعد الفلسفية، وبها عند المتكلم يثبت الصانع. هذه عندما يقولها الحكماء يستعملونها بكم معنى، فبمعنى يستعملونها لو بكم معنى يستعملونها بحسب التتبع لها أربعة معاني، والخلط بين هذه المعاني أوقع هذه الاشتباهات. مو فقط الفلاسفة أوقعهم، أوقع الأصوليين لأنه هم سبع فيها للفلاسفة في هذه المسائل. أنقل إن شاء الله بعدين عبارة أستاذنا السيد الشهيد الذي أيضا مشى مشيهم لأن المسألة دقيقة. المعاني المتصورة لهذه القاعدة أربعة كما قلنا. المعنى الأول هو أن يوجد عندنا متساويان. شو متساويان؟ يعني ذاك التساوي الذي قلناه في الماهية. وهذا التساوي مولانا مشكلة بالاشتراك اللفظي. هذا الاشتراك اللفظي صار سببا ماذا؟ لهذا النقض والإبرام. التفتوا للنكات اللي نفتح هذا المطلب بالمقدار اللي يمكننا احنا. تساوي، افسر التساوي حتى ابين شنو انا اقول. تساوي عن ذاك التساوي الذي قلناه في الامكان، وهو انه يمكن ان يوجد ويمكن ان لا يوجد. التفتوا جيدا، هذا التساوي هنا مو معنى ان العدم يساوي الوجود. عدم يساوي الوجود؟ ها؟ عدم يساوي الوجود؟ لا مو، لا شلون العدم يساوي الوجود؟ هذا مرادهم من التساوي مو أن العدم يساوي الوجود، وجود يساوي العدم. مرادهم من التساوي يعني يمكن له الوجود، لا الوجود واجب له ولا العدم واجب له. هذا يريدون يقولون معنى التساوي هذا، مو يريدون يقولون هذا مساوي لذاك. فرق أكو بين المعنيين. مرة تقول هذان متساويان، يعني شنو؟ يعني أكل هذه أكل هذا الرغيف، أكل هذا الرغيف متساويان. شنو يعني متساويان؟ يعني هذا يؤدي الغرض، هذا يؤدي الغرض. هذا هنا معنى التساوي شنو؟ يعني كل منهما يؤدي الغرض. أما عندما أقول الماهية متساوية يعني كل منهما يؤدي الغرض، ها؟ يعني الوجود يؤدي الغرض والعدم يؤدي الغرض هالشكل؟ ما أدري هل نقطة واضحة ولا من الوجوه هيك ماكو وضوح حتى، ما أدري أنا هيك أحس بلي. أقول التساوي على معنيين، تساوي بمعنى أنه مو الماهية واقفة مثل الإنسان، مثل هذا الجائع على رغيف خبز الذي هرب من الأسد واقف على طريقين، هم هذا الطريق يخلصه هم هذا الطريق يخلصه. هذا الإنسان اللي واقف على مفترق طريق، يعني هذا يخلصه من الافتراس، هذا يخلصه من الافتراس، هذا معنى تساوي الطريقين. الماهية عندما نقول متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، يعني هذا الطريق يؤدي إلى نتيجة نفس هذه النتيجة تؤدى بالطريق الآخر هالشيء، محال. لماذا؟ لأن النتيجة التي يؤديها وجود الشيء، هل يمكن أن يؤدي عدم الشيء نفس النتيجة؟ أصلا ممكن هذا؟ فإذا فرق بين التساوي الذي نقوله في الماهية والتساوي الذي نقوله في فعلين. هسه احنا بحثنا بيا تساوي، التساوي في الماهية، الماهية المتساوية بالنسبة الى الوجود والعدم. يعني شنو؟ يعني يمكن ان توجد، يمكن ان تعدم، لا الوجود واجب لا العدم واجب. هذه يمكن ان توجد بلا علة. الجواب كلا. لماذا؟ لأنه لو وجدت بلا علة يلزم التناقض، يلزم أن تكون المتساوية ماذا؟ غير متساوية. هذا الذي كانت يمكن لها الوجود ويمكن لها العدم تبين لا، فقط يمكن لها الوجود ويستحيل عليه العدم. كانت معدومة يمكن لها العدم ويستحيل أن تكون ماذا موجودة، يجب لها العدم ونحو ذلك. هذا هو المعنى الأول للترجيح بلا مرجح، يعني وجود الممكن بلا علة. وهذا الترجيح من وهذا المعنى من الترجيح بلا مرجح نرجعه إلى الترجح بلا مرجح، يعني ترجح أحد الطرفين بلا علة. ومن هنا تجد بعضهم يقول في كتبه أن الترجيح بلا مرجح مرجعه إلى الترجح بلا مرجح. شنو معنى الترجح بلا مرجح؟ يعني وجود المعلول بلا علة وهو محال ولا اختلاف لا بين الحكيم ولا بين المتكلم في هذا. التفتوا جيدا، لا تصور المتكلم ينكر هذا، لا أنا ما ينكر نفسي. هذا معنى. المعنى الثاني أن العلة التامة موجودة، مو وجود المعلول بلا علة، ولكن لا العلة التامة موجودة، ولكن قبل وجود العلة التامة، بعد وجود العلة التامة يبقى الممكن على التساوي، ما يتحرك أبدا. يعني قبل تحقق العلة التامة ممكن متساوي أو مو متساوي، متساوي أو مو متساوي، التفتوا وين نريد نوصل، متساوي أو متساوي؟ بعد العلة التامة يبقى الممكن متساوي لو ما يبقى متساوي؟ أصحاب نظرية الاختيار يقولون يبقى متساوي، نعم إعمال الإشاعة يخرجه على التساوي ولا يبقى على التساوي أبدا. تحقق العلة التامة لا يغير من حال تساوي الممكن. هذا معناه ماذا؟ معناه أن وجود العلة ماذا؟ كعدمها. فإذن هذا المعنى الثاني أيضا مرجعه إلى الترجح بلا مرجح، لو مرجعه إلى الترجح بلا مرجح. إذن إذا بنينا على أنه الممكن حتى بعد تحقق العلة التامة يبقى على تساوي، هذا معناه رابطة علية ماكو، يعني وجدت العلة لم توجد العلة، الممكن لا يغير من حاله شيء. هذا الذي قاله السيد العلامة فيما سبق، للزم التجويز أن يكون كل شيء علة لكل شيء، بل للزم أن ننكر العلية، قانون العلية. هذا لازم من يرى أن الله ليس كعلة تامة بل هو فاعل مختار، والفاعل المختار غير العلة التامة، لأنه يرى أنه حتى بعد تحقق الفاعل المختار يبقى الممكن على تساوي، يعني أن الممكن متساوي سواء وجدت العلة التامة أو لم توجد العلة التامة، يعني أن وجود العلة كعدم العلة. هذا من قبيل أنا جنابي قاعد هنا أنا وزيد من الناس يدخل، مرة أقوم لأن احتراما مرة لا أقوم له، جالس على جلوسي، هذا معناه أن وجود زيد في المكان وعدم وجود زيد يغير من وضعي ولا يغير من وضعي؟ لا يغير. إذن وجوده وعدمه سواء لمو سواء، ها؟ إذن يعني هذا وجود هذه العلة يساوي عدم العلة، وعدم العلة ووجد الممكن معناه ماذا؟ يعني ترجح من غير مرجح، يعني وجد من غير علة. وهذا المعنى الثاني من الترجيح بلا مرجح أيضا مرجعه إلى الترجح بلا مرجح، وهو معال قطعا. اثنين ثلاثة، أن يوجد الشيء مو لا توجد له علة فاعلية. إلى هنا كنا نتكلم وين؟ أن المعلول لا علة له، أن المعلول له علة ولكن وجود العلة كعدم العلة. هاي وين كنا نتكلم؟ في الفاعلية. الآن نتكلم في الغائية، وهو أنه هل يمكن أن يوجد فعل بلا أن يكون له علة غائية أو لا يمكن؟ هذا بحث سيأتي برهانه بعد ذلك، أنه يستحيل أن يتحقق فعل بلا علة غائية. لماذا؟ لأن البرهان قائم على أن العلة الغائية علة للعلة الفاعلية. إذا غاية ماكو أصلا الفاعل لا يفعل. التفتوا جيدا، إذا الله سبحانه وتعالى عنده غاية لو ما عنده غاية؟ ليه؟ لأنه إذا ما عنده غاية البرهان يقول إذا ما عنده غاية لم يكن فاعل، وحيث أنه فاعل إذا له غاية. ما هي غايته؟ قالوا غايته ذاته، فهو الأول وهو الآخر. لأنه إحنا ما عندنا دليل يقول بأن العلة الغائية لابد أن تختلف عن العلة الفاعلية، لا، قد يتحدان فيكون الغاية فيكون الأول ويكون الآخر. لا محذور، هذا برهانه إن شاء الله سيأتي في العلة الغاية. إذا تارة يقولون إلا ترجيح بلا مرجح محال، ومرادهم ماذا؟ التفتوا جيدا، ومرادهم وجود الفعل بلا علة غائية، وهذا أيضا محال، بس هذا مو متفق عليه. اختلاف هاي ثلاثة أربعة. وقد يقولون ترجيح بلا مرجح محال في رغيفي الخبز، أنا قدامي قطعتين من الخبز وجائع مولانا بعد إذا دقيقة واحدة ما أكل أموت جوعا، فرضوفة فرض حتى بعد لابد أن تأكل، يعني تأمل مو دقيقة فخمس ثواني مولانا، إذا بعد لا مجال للتأمل، لا مجال للتطور، تصديق، شوق شديد، إرادة، تحريك العضلات، لأنه إحنا في الترجيح نحتاج لني، نحتاج لني كل يا مولانا الآن إذا أنا ما أرفع ما أضع يدي وأكل خلاص أموت. أنا الشارع عم قايل لي، مو فقط الشارع قايل لي، الشارع عم حتى لو لم يقل لي، أنا أكل واحد لو ما أكل واحد، ها؟ تأكل اثنين أحسنتم، طيب الله أنقاتكم، ولكن فرض الكلام أن الواحد يؤدي الغرض، فلهذا أنا مجدد نبي الواحد يؤدي الغرض، ها؟ هنا هم يقولون ترجيح بلا مرجح محال حكما. إحنا المتكلمون متكلم شلب وين بهاي الحالة الرابعة، قال مولانا بالوجدان ترجيح بلا مرجح مو محال، بالوجدان انت تشوف ترجح احدهما على الاخر وهو ماذا؟ مو فقط ليس بمحال، مو فقط ممكن، بل ماذا؟ واقع. بل اصعد اكثر من ذلك انا تأييدا للمتكلم، اصل نجد ان بعض الناس يرجح المرجوح على الراجح، يرجح الدنيا على الاخرة، اكل وما اكل مولانا، ها؟ لعد تبين أنه ترجيح بلا مرجح محال وممكن، ممكن واقع، بل مو فقط ترجيح بلا مرجح محال، ترجيح المرجوح على الراجح واقع، فكيف بترجيح ليس الراجح على الطرف الآخر؟ هذا المعنى الرابع الذي قال الحكماء أيضا محال. هذني معاني أربعة، الخلط بينها أدى إلى إنكار قاعدة الترجيح بلا مرجح. تتمة الكلام خلوها إن شاء الله إلى يوم السبت بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.